بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولكن قبل الدرس أقوال المذاهب والعلماء في مسألة القيام في خطبة الجمعة. هذه قصاصات فيها أقوال المذاهب. نبدأ بالمذهب الحنفي لأنه أقدم المذاهب. قال: حكم القيام في خطبة الجمعة عند الأحناف. هذا بحث مقدم من أبي عروة. قال: حكمه أنه سنة عندهم. قال العيني في البناية شرح الهداية: أما القيام فإنه سنة عندنا، ودليلهم قوله تعالى: وتركوك قائما، وحديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما يفعل الآن. وقال علي القارئ في فتح باب العناية بشرح النقاية: قال: فلو خطب قاعدا أو على غير طهارة جاز، إلا أنه يكره عندنا، خلافا لمالك والشافعي فيهما. فيهما يعني في القيام والطهارة، إذ القعود والطهارة شرط عندهما، عند مالك والشافعي. وقال الكساني في بدائع الصنائع: أما سنن الخطبة، ثم ذكر سنن، قال: ومنها أن يخطب قائما، فالقيام سنة وليس بشرط، حتى لو خطب قاعدا يجوز عندنا بظاهر النص. وكذا روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخطب قاعدا حين كبر وأسن، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. انتهى. إذن هذا كلام الأحناف من عدة كتب، من كتبهم المعتمدة، فيها أن القيام عندهم سنة. هذا مذهب المالكية. قال مذهب الإمام مالك رحمه الله في حكم القيام للخطيب في الجمعة: ورد في المدونة الكبرى رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم، قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: الخطب كلها، خطبة الإمام في الاستسقاء والعيد ويوم عرفة والجمعة، يجلس فيها بينهما، يفصل فيها بين الخطبتين بالجلوس وقبل أن يبتدئ الخطبة، الخطبة الأولى، ثم يجلس ثم يقوم ويخطب، ثم يجلس ثم يقوم ويخطب. هذا ما فيه حكم القيام، هذا النقل فيه صفة ما يفعله الخطيب. قال: وفي أوجز المسالك لمحمد الكندهلوي، وهذا الكندهلوي ما هو مالك، هو حنفي لكنه شرح الموطأ. قال مالك: هو واجب، ولو تركه أساء وصحت خطبته. طيب من أين جاء الكندهلوي رحمه الله بهذا الكلام؟ وفي الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية لمحمد العرب القروي: ومن شروط الخطبتين أن تكونا من قيام، فإن جلس أثم وصحت الجمعة. وفي النوادر والزيادات على ما في المدونة لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني أنه قال: ومن السنة أن يخطب قائما ويجلس شيئا في أولها ووسطها. وإلى هذا ذهب أحمد بن إدريس القرافي في الذخيرة بقوله: والقيام من سنتها. وفي نصيحة المرابط لمحمد الأمين أحمد زيدان للجكن الشنقيطي في شرح خليل، شرح مختصر خليل: وفي وجوب قيامه لهما، وهو طريق الأكثر، وسنيته تردد. يعني هذا الشرح مدموج مع المد. طريق الأكثر يعني أكثر أصحاب مالك على أن القيام واجب. ثم قال: وخلاصة المذهب ما قاله أحمد الدردير المالكي نقلا عن كتاب فضائل الجمعة رسالة ماجستير دكتور محمد ظاهر أسد الله، نقلا من الشرح الصغير، قال: والقول الأظهر أن القيام واجب وليس بشرط، فإن جلس أثم وصحت خطبته. هذا مذهب مالك، هذا تحريره. لكن كنا نطمع لو أنه جاء بنقولات مثلا عن أئمة المذهب المعروفين، كابن عبد البر مثلا، أو الباجي مثلا، أو ابن عربي المالكي، ابن العربي المالكي، أو ابن رشد سواء الحفيد أو الجد، يعني هؤلاء من مشاهير المالكية. على كل حال جزاه الله خيرا، وإن كان لم يذكر اسمه، من صاحب هذا؟ من مندوب المالكية هذه الليلة؟ أبو عبد الله عودة ولا لا؟ نعم، وغاب اليوم، جزاه الله خيرا، يعني حقيقة أنه بذل مجهودا ونقل من عدة كتب. طيب مذهب الشافعي، قال مذهب الشافعي مسألة القيام في الخطبة، قال النووي رحمه الله، وهذا طبعا القصاصة لأبي معاذ بن الرحمن، قال الشافعي والأصحاب يشترط، قال الشافعي والأصحاب، هذا كلام النووي، يشترط لصحة الخطبتين القيام فيهما، مع القدرة والجلوس بينهما يشترط لصحة الخطبتين القيام فيهما مع القدرة. فاصلة، شيخ عبد الرحمن علامة الترقيم حتى نقرأ صح، فاصلة، والجلوس بينهما مع القدرة نقطة. فإن خطب قاعدا أو مضطجعا للعجز جاز بلا خلاف. قصة له، هذا عند جميع العلماء، إذا كان الخطيب عاجزا يخطب قاعدا ولا بأس. وقال وحكى الرافعي وجها، إذن الآن المذهب عند الشافعي ما هو؟ أن القيام شرط. وحكى الرافعي وجها أن الخطبة تصح قاعدا مع القدرة على القيام وهو شاذ ضعيف أو باطل، هكذا قال النووي، هذا وجه ضعيف أو شاذ أو باطل، وجه في المذهب يعني ليس قولا للإمام، وإنما هذا كلام لبعض الأصحاب، يعني من بعض كلام أصحاب الشافعي تخريجا على أقواله، لكنه يقول هنا شاذ أو ضعيف أو باطل. قال ودليلنا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب خطبتين قائما يجلس بينهما. المجموع المجلد الرابع صفحة 84 و300. ثم نقل كلامنا في عن البيان للعمراني، والعمراني قبل النووي، والنووي رحمه الله ينقل عنه قبل النووي تقريبا ب100 سنة، ينقل عنه ويثني على كتابه البيان، هذا البيان طبع في السنوات الأخيرة. لكن كلام العمراني غريب لأنه يخالف ما قراره النووي، وهو محقق ومصحح المذهب. يقول العمراني فإن خطب الإمام قاعدا فإن علم المأمومون أنه عاجز عن القيام أو أخبرهم أنه عاجز صحت صلاتهم، لأنه لا يعلم ذلك إلا من جهته، وإن لم يعلموا بعجزه ولا أخبرهم صحت صلاتهم، لأن الظاهر من حاله أنه ترك القيام لعجزه. فإن بان أنه كان قادرا على القيام، يعني الآن ظهر لهم أن الرجل لا في شيء قادر على القيام، فإن كان الإمام أحد الأربعين، يعني هم 40 شخصا والإمام واحد فيهم، يقول لم تصح الجمعة لا له ولا لهم، وإن كان زائدا عن 40 صحت الجمعة لهم دونه، يعني هو ما له جمعة ولكن الجمعة لهم هم. طبعا هذا يعني تفصيل غريب، والله المستعان. هو مبني على أنه يشترط لانعقاد الجمعة 40 شخصا، وهذا قول ضعيف، وهذا قول ضعيف. إذن هذا مذهب الشافعي. الخلاصة أن مذهب الشافعي يرى أن القيام شرط، صلوا يعني في نظر، ولكن لو استدلوا بحديث، أنا في نظري أقوى، لو استدلوا بحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا الحديث من أقوى الأحاديث في الدلالة على شرطية القيام، لأن الإنسان إذا صلى جالسا بدون عذر فإنه قد عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وأمثاله هو الذي يجعلني يعني أقول أقوى الأقوال في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشافعي، أن القيام شرط، يعني هذا هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام، فمن خالف عمل النبي فعمله مردود عليه، والله المستعان. ولذلك النبي واظب على الخطبة قائما، والصحابة كذلك، من جلس فيهم إنما جلس بعذر. المذهب الحنبلي في الإنصاف، قال صاحب الإنصاف رحمه الله: الصحيح في المذهب، الصحيح من المذهب أن الخطبة قائما سنة، نص عليه وعليه جمهور الأصحاب، قاله في الحواشي وغيره. قال الزركشي: هذا المشهور عند الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره. وعنه شرط، عنه يعني عن أحمد رواية بأنه شرط جزم به في النصيحة وقدمه في الفائق. إذن في المذهب الحنبلي روايتان: سنة هذا المشهور في المذهب، والرواية الثانية أنه شرط. إذن رواية توافق مذهب أبي حنيفة، ورواية توافق مذهب الشافعي. طيب، ابن حزم الظاهري، قال ابن حزم رحمه الله: ويبتدئ الإمام بعد الأذان، بعد الأذان وتمامه بالخطبة، فيخطب واقفا خطبتين يجلس بينهما جلسة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم. وقد روينا أو روينا عن عثمان ومعاوية رضي الله عنهما أنهما كانا يخطبان جالسين، عثمان ومعاوية. قال أبو محمد: قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. شوف هذه الآية أيضا نضمها إلى حديث من عمل عملا، فإنما لنا الاتساء بفعله صلى الله عليه وعلى وسلم، وليس فعله فرضا، وليس فعله فرضا. يعني هذا ايش تفهم منه؟ يقول ان هذا الجلوس هو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نتأسى بفعله وليس فعله فرضا، هكذا قال. هذا في نظر طبعا فعل النبي عليه السلام فيه تفصيل. يقول: فأما أبو حنيفة ومالك فقال: الخطبة فرض، لا تجزئ صلاة الجمعة إلا بها، هذا مذهب الجمهور. والوقوف في الخطبة فرض، واحتج بفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تناقض، هذا أسلوب ابن حزم، يتحمله هذا أسلوبه، ثم تناقض فقال: إن خطب جالسا أجزأه، وإن خطب خطبة واحدة أجزأه، وإن لم يخطب لم يجزئه. وقد جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: من أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم خطب جالسا فقد كذب. قال أبو محمد: من الباطل أن يكون فعله عليه السلام فرضا، وبعضه وأن يكون فعله عليه السلام فرضا وبعضه غير فرض. يعني هو الآن يقول لهم: أنتم تقولون الخطبة فرض، والقيام فرض، والصلاة فرض، والخطبتين فرض. طيب، هم التناقض يقول الآن: فأما أبو حنيفة ومالك فقال: الخطبة فرض، لا تجزئ صلاة الجمعة إلا بها، والوقوف في الخطبة فرض، واحتج بفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم تناقض فقال: إن خطب جالسا أجزأه. طب كيف يقول فرض ثم إن خطب جالسا أجزأه؟ على كل حال، يعني ابن حزم ما في تحرير في نقل المذاهب عنده، لأنه الآن هو ينقل عن أبي حنيفة أن الجلوس هذا فرض، وليس هذا قولا لأبي حنيفة، وإنما هو قول للشافعي. حتى مالك بن أنس، حتى مالك ليس هذا قوله، عرفتم؟ لكن نحتاج نتأمل هو إيش مذهب ابن حزم، يعني هل يرى الجلوس هذا شرط وليس بشرط؟ والله المستعان. وليس فعله فرضا، الظاهر أنه يرى أنه سنة. طيب، خاتمة البحث، بحث في حكم القيام في الخطبة عن جماعة من العلماء المتأخرين، إعداد أخينا أبي محمد إسماعيل. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، رواه مسلم. قال القاضي العلامة حسين بن محمد المغربي في بدر التمام: اختلف العلماء في حكم القيام، فذهب أبو حنيفة إلى أن القيام سنة والقعود بينهما كذلك، واحتج على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، رواه البخاري. قلت رواه البخاري، هذا ليس من كلام المغرب. وذهب مالك إلى أن القيام واجب، فإن تركه أساء. وفي رواية ابن ماجشون عنه أن الخطبة لا تكون إلا من قيام لمن أطاقه، وإليه ذهب الشافعي، واحتجوا على ذلك بمواظبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، حتى قال جابر: فمن أنبأك؟ وبما روي أن كعب بن عجرة رضي الله عنه لما دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا، فأنكر عليه وتلا عليه: وتركوك قائما. قلت: رواه مسلم والنسائي. وفي رواية ابن خزيمة: ما رأيتك اليوم قط إماما يؤم المسلمين يخطب وهو جالس يقول ذلك مرتين. لأن أنكر عليه، أنكر عليه إنكارا شديدا. وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس: خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قائما، وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من جلس على المنبر معاوية. وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي أن معاوية إنما خطب جالسا لما كثر شحم بطنه ولحمه، لما كثر شحم بطنه ولحمه. قال المغربي، المغربي هذا يعني بين قوسين ليس مغربيا حقيقة، هو يمني وعالم من علماء اليمن، وله كتاب اسمه البدر التمام في شرح بلوغ المرام، وهذا البدر التمام هو الذي اختصره الصنعاني في كتابه الشهير سبل السلام. لكن البدر المغربي هذا زيدي وليس كالصنعاني يعني متحررا. قال المغربي: وهذا دلالة على العذر، وهو مع العذر في حكم متفق على جواز القعود في الخطبة، وترك القعود بين الخطبتين وهذا دلالة على العذر، وهو مع العذر في حكم متفق على جواز القعود في الخطبة وترك القعود بين الخطبتين. وأجاب الشافعي: ومن ذهب إلى مقالته عن حديث أبي سعيد بأن قعود النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على المنبر في غير الجمعة، وعن صلاة كعب ابن عجرة، وقد أنكر بأن ذلك خشية الفتنة، ولكنه يقال لا كلام في دلالة ذلك على أصل الشرعية. وأما الوجوب وكونه شرطا في صحتها فلا دلالة له من اللفظ، إلا أنه قد ينضم إليه دليل وجوب التأسي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفعله فيما واظب عليه فهو واجب، وما لم يواظب عليه كان في الترك دليل عدم الوجوب. فإن صح حديث أبي سعيد في قعوده أنه كان في خطبة الجمعة كان الأقوى القول الأول، وإن لم يثبت فالقول الثاني. قلت: ثم ذكر فائدة فقال: روى سعيد بن منصور عن الحسن أنه قال: أول من استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمان، كان إذا أعيا جلس ولم يكن يتكلم حتى يقوم، وأول من خطب جالسا معاوية. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يخطبون يوم الجمعة قياما، حتى شق على عثمان القيام فكان يخطب قائما ثم يجلس، فلما كان معاوية خطب الأولى جالسا والأخرى قائما. هذا كلام المغربي. طبعا المغربي يقول أنه يعني من الفائدة في كلامه، يقول: ما في دليل صريح على الشرطية، هكذا قال. وأما الصنعاني في السبل فلم يزد شيئا على ما قال صاحب التمام، يعني بدر التمام. وكذلك الشوكاني في النيل، غير أنه قال: ولا شك أن الثابت عنه، يعني عليه الصلاة والسلام، وعن الخلفاء الراشدين هو القيام حال الخطبة، ولكن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب. قلت: لعله بهذا يرد على الجمهور القائلين بالوجوب. وفيما قاله المغربي من دلالة التأسي به ما يقوي ما ذهب إليه الجمهور، والله أعلم. وأما العلامة صديق خان فإني طلعت الروضة الندية ولم أظفر بشيء في المسألة، وكذلك لم أقف على مذهب العلامة الألباني، رغم أني بحثت في بعض كتبه وتعليقاته مثل الإرواء وتمام المنة وتعليقاته على الروضة الندية وحواشيه على المشكات وصفة الصلاة والتعليقات الحسان، والله أعلم. لكن في كتاب الألباني، كتاب صغير الحجم، هذا خاص بالجمعة، تعرفونه ولا تعرفونه؟ يمكن تكون المسألة هذه فيه، كتاب صغير بحجم الكف أو أكبر قليلا، هذا من كتب القديمة التي ألفها في الشام، وفيه أجوبة عن فتاوى خاصة بالجمعة. إيش الكتاب اللي اسمه؟ ها؟ لا، هو أسئلة صحيحة بس هو فتاوى. إيش اسمه الكتاب؟ اسمه الأجوبة النافعة في أسئلة مسجد الجامعة، أعتقد كذا، أيها الأجوبة النافعة. فلو نرجع إلى هذا الكتاب ربما نجد كلاما. والحمد لله رب العالمين.